الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعلنا ممن اكتسب علما نافعا يورث عملا صحيحا يرضي عنه ربه جل وعلا. وبعد، فنواصل الكلام فيما ابتدانا به قبل الإجازة من الحديث عن معاني ألفاظ كتاب زاد المستقنع. وكنا قد انتهينا من كتاب الطهارة، ولعلنا إن شاء الله نبتدئ في هذا اليوم من كتاب الصلاة، ويتفضل الشيخ ناصر بقراءة هذا الباب. الكتاب جزء من كتب أهل العلم الذي يجمعون فيه مسائل شتى بينها تجانس. فقوله هنا كتاب الصلاة، أي الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الصلاة. والصلاة اختلف أهل اللغة وأهل العلم في معناها اللغوي، فجمهور أهل العلم يرون أن معنى الصلاة في اللغة هو الدعاء، يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في من أجيب، في من دعي فأجاب، قال: فإن كان صائما فليصلي. قالوا: فدل هذا على أن المراد به الدعاء. واستدلوا عليه بمثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال آخرون بأن المراد بالصلاة في اللغة هو الثناء، يستدلون على ذلك بمثل قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، حيث جعل هذه الصلاة معداة بالحرف على. ولو كان المراد بها الدعاء لكان هذا دعاء عليهم وليس دعاء لهم، لأنها تعدت بالحرف على. وفسرها آخرون بمعان مختلفة، فقالوا: إن الصلاة من الله بمعنى الثناء، والصلاة من العبد بمعنى الدعاء. ولكن هذه معاني اصطلاحية يرجع إلى اللغة، ولذا فإن الأظهر أنه لا يصح أن تفسر الصلاة في اللغة بأنها الدعاء، لأن الصلاة ثبت صدورها من الله عز وجل لبعض عباده، كما في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم، وكما في ما ذكره الله عز وجل بأنه يصلي على بعض عباده، فدل هذا على أن الصلاة تصدر من الله، والدعاء لا يصح أن يكون من الله لأن الله هو المدعو، ولا يكون سبحانه داعيا لأحد من خلقه لأنه غني عن الخلق. وأما بالنسبة لمعنى الصلاة في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات وجمل الفقهاء في تعريف الصلاة في الاصطلاح، وكلها تعود إلى قول بعض أهل العلم لأنها أقوال وأفعال مبدوة بالتكبير مختومة بالسلام. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بقوله كما في حديث المسيء في صلاته، وفسرها بفعله حيث صلى أمام أصحابه وأمرهم بالاقتداء به وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة شعيرة من شعائر دين الإسلام وركن من أركان هذا الدين، لذلك جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، كما في الصحيحين. وقد جاء في عدد من الأحاديث بيان عظم أجر المصلين ورفعة درجتهم في الدنيا والآخرة، ولعل ذلك يأتي له زيادة حديث في آخر شرح ألفاظ هذا الباب. قال المؤلف: تجب يعني الصلاة، والمراد بالوجوب عند الفقهاء ما يلزم العبد فعله ويأثم بتركه ويؤجر عليه إذا فعله، بشرط أن يكون ذلك الفعل على جهة التقرب والقصد لله عز وجل. فالمراد بقولهم تجب لزوم فعل الصلاة قوله على كل مسلم، المراد بالمسلم من دخل في دين الإسلام، ومرادهم بقولهم تجب على كل مسلم يعني أن الكافر لا يطالب بقضاء الصلوات التي فاتته حال كفره، لكن الكافر مخاطب بفعل الصلاة ويلحقه الإثم لكونه يترك الصلاة، ويعاقب في الآخرة زيادة عقوبة على ترك الصلاة. ويدل على ذلك نصوص عديدة، منها قوله سبحانه: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فأثبت أنهم يعاقبون على ترك الصلاة زيادة على عقوبتهم بالكفر لكونهم كانوا يخوضون مع الخائضين. فإن قال قائل: إن الكفر هو الجحد، والجحد شيء واحد ورتبة واحدة، فكيف تثبتون فعلا يعاقب عليه الكافر زيادة على عقوبة الكفر؟ ثم إن الكفر أشنع الذنوب وأعظمها إثما، فإذا وجد فلا حاجة لأن نثبت عقوبة أخرى بسبب تركه للصلاة. فنقول: ترك الصلاة هذا زيادة في الكفر، والكفر ليس على رتبة واحدة بل هو متفاوت الرتب، لذلك قال سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر، وقال سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فأثبت زيادة في الكفر. والقول بأن الكفر رتبة واحدة هذا من عقائد أهل الإرجاء، أما أهل السنة فيقولون الكفر على رتب وتزداد الكفر الأعظم على رتب وتزداد درجة المخلوق في الكفر بزيادة أعماله السيئة المخالفة للشرع، وهكذا يخف كفره بسبب فعله للأعمال الصالحة التي لا تشترط لها النية، مثل الصدقة، الأعمال والقربات التي لا يتمحض أو لا يشترط لها الدخول في دين الإسلام، مثل الصدقات ومثل صلة الرحم ونحو ذلك من الأعمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. عرفنا إذن المراد بقوله تجب على كل مسلم. مكلف، المراد بالمكلف هو من توفر فيه ومن وجد فيه شرطان: الشرط الأول العقل، والشرط الثاني البلوغ. فمن كان مجنونا فإن الصلاة لا تجب عليه ولا يطالب بها، سواء في حال جنونه ولا يطالب بقضاء الصلوات بعد إفاقته التي مرت عليه حال جنونه. ولذلك سواء كان هذا الجنون جنونا مطبقا في جميع الأوقات أو كان جنونا يختص بوقت دون وقت، مثال ذلك جن قبل أذان الظهر بخمس دقائق ولم يفق إلا بعد أذان المغرب، نقول له لا تطالب بقضاء صلاة الظهر ولا صلاة العصر. لماذا؟ لزوال التكليف، لعدم وجود العقل. ويدل على ذلك أن الله عز وجل لا يخاطب إلا العقلاء، وأما المجانين فإنهم لا يخاطبون بشيء من الواجبات. ويدل عليه ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. لكن لو كان الجنون حال أو بعد تناول الإنسان لمسكر، فهل يطالب بقضاء الصلوات التي كانت في جنونه؟ تناول مسكرا فزال عقله ثم جن بعد ذلك لمدة يومين أو ثلاثة أيام. من أمثلته الذين يتناولون المخدرات فتزول عقولهم بسبب ذلك، فإذا عالجوا وعادت عقولهم إليهم هل يطالبون بقضاء هذه الصلوات؟ في المذهب أنهم يطالبون بقضائها ولو طالت المدة، قالوا لأن الجنون حصل بسبب فعله، وسقوط الصلاة عن المجنون رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي. والصواب أنه لا يجب عليهم قضاء هذه الصلوات التي كانت في وقت جنونهم. لماذا؟ لعدم عقلهم، ولأن النص قد جاء بأن قلم التكليف يرتفع عنهم حال جنونهم. والصفة الثانية التي يعود إليها التكليف هي صفة العقل، هي صفة البلوغ. ومن لم يكن بالغا فإنه لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يطالب بها، لما ورد في الحديث قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. قوله: لا حائضا ونفساء. فالمرأة الحائض لا يجب عليها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصلي، ولا يصح لها أن تصلي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة أيام أقل. أيام حيضك. هذا أحد الإخوان يقول عنده سيارة أغلقت سيارته، نوع السيارة كامري ح صادها 50، ويدل على عدم مطالبة الحائض بالصلاة أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلين ولم يؤمرن بقضاء الصلوات، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤمر بقضاء الصلاة، وكنا نؤمر بقضاء الصوم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهكذا أيضا النفساء لا يجوز لها أن تصلي ولا تجب عليها الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصلاة التي فاتتها حال نفاسها، لأن النصوص التي أتت في الحائض تشمل النفساء، ولأنه قد ثبت في عدد من الأحاديث أن النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلس 40 يوما، ومعنى الجلوس عدم أدائها للصلاة وما يشترط، وعدم أدائها الأعمال التي يشترط لها الطهارة. قوله: ويقضي من زال عقله بنوم. هذا الصنف من الأصناف غير المكلفين الذين يلزمهم القضاء، وهو النائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. قوله: أو إغماء، يعني أن من أصيب بالإغماء فإنه لا يطالب بالصلاة ولا يخاطب بها حال إغمائه، لكنه إذا فاق فإنه يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ولو طالت المدة. قالوا: لأن الإغماء نوع من أنواع زوال العقل فيلحق بالنوم، لأنه لا يقال له بأنه جنون، ولذلك فيأخذ أحكام النوم، وبالتالي نطالبه بقضاء الصلوات التي فاتته حال الإغماء. قالوا: ولأن الجنون لا يرد على الأنبياء، بينما النوم والإغماء ترد على الأنبياء، فدل ذلك على أن الإغماء يلحق بأحكام النوم لا بأحكام الجنون. واستدلوا عليه أيضا بأن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم إغماء فقضوا الصلوات التي فاتتهم، من ذلك عمار بن ياسر أغمي عليه لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك لما فاق قضى الصلوات التي فاتته حال إغمائه. وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى إلحاق الإغماء بالجنون، ومن ثم قالوا بأن المغمى عليه لا يطالب بقضاء الصلوات التي فاتته حال الإغماء. استدلوا على ذلك بأن الإغماء يماثل الجنون من جهة كون المغمى عليه لا يمكن إعادة العقل إليه من قبل الآدميين، وإنما هو يماثل الجنون في كونه لا بد من علاج أو يرجع إلى قضاء الله عز وجل، بخلاف النوم الذي نتمكن من إفاقة النائم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الإغماء إن كان لخمسة أوقات من الصلوات أو أقل فإنه يعامل معاملة النوم، ومن ثم يجب على المغمى عليه القضاء. وأما إن كانت كانت مدة إغماء أكثر من ذلك فإنه يلحق بالجنون ومن ثم لا يطالب بقضاء الصلوات. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة أقوى في هذه المسألة، وذلك أن الإغماء إن كان أقل من اليوم فيلحق بالجنوب فيلحق بالنوم، لأن النوم قد يستمر إلى مدة اليوم، ولكن إن طالت مدته فإنه حينئذ لا يصح إلحاقه بالنوم، من ثم فيجبر إلحاقه في هذه المسألة بالجنوب. ونحن قد وجدنا أناسا قد استمر إغماؤهم سنوات طويلة، ووجدنا من كان إغماؤه قد استمر 15 سنة، وحينئذ من المشقة والحرج إلزام من كان كذلك بإعادة هذه الصلوات، ولا تأتي الشريعة بمثل ذلك. ولذا فإن مذهب الإمام أبي حنيفة من أوسط الأقوال وأقربها بإلحاق النظير بنظيره. وأما ما ورد عن الصحابة من إعادة الصلوات التي كانت مدة إغمائهم فهذا فعل صحابي لا يؤخذ منه الوجوب، لا يؤخذ منه الوجوب، وإنما يدل على جواز ذلك وعلى استحبابه ومشروعيته. قوله أو سكر، يعني أن من زال عقله بسبب السكر فحينئذ لا تصح الصلاة منه، وذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومن ثم فإذا ذهب وزال عنه هذا الوصف وصف زوال العقل فإنه يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته، وذلك أن زوال عقله بسبب مؤقت أشبه النوم، ومن ثم وجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته. قوله ونحوه، يعني ويلحق بهذه الأشياء كل سبب مزيل للعقل، سواء كان على جهة الدوام أو على جهة التوقيت، فإنه لا يطالب الإنسان بأداء الصلاة حال زوال عقله، ويطالب بقضائها بعد رجوع عقله إليه في المذهب. قوله ولا تصح من مجنون، يعني أن المجنون إذا أدى الصلاة فإنها ليست صلاته صحيحة. فالأول كان الكلام على نفي الوجوب، وهنا الكلام على نفي الصحة، فإن بعض الناس تصح منهم الصلاة مع كونها ليست واجبة عليهم، كالمميت ابن 10 سنوات لا تجب عليه الصلاة لكن تصح منه. قوله ولا كافر، يعني أن الكافر لو أدى الصلاة لم تصح منه الصلاة إلا إذا وجد منه الشرط، وهو شرط الدخول في دين الإسلام. فإن صلى الكافر فحينئذ نحكم بأنه من أهل الإسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان كفره بسبب آخر غير الكفر الأصلي وغير كفر ترك الصلاة، كما لو كان كفره بسبب تكذيبه بآية من القرآن، أو كان كفره بسبب صرفه للعبادة إلى غير الله عز وجل، فإننا لا نحكم بإسلامه بمجرد صلاته، لأن الحكم بالكفر كان لسبب، وهذا السبب لم يزل عنه، ومن ثم فإننا لا نحكم بإسلامه بمجرد الصلاة حتى ينتهي عن ذلك الناقض. ويؤمر بها صغير لسبب، يعني يؤمر بالصلاة صغير لسبع سنوات، فإذا بلغ الصغير سبع سنوات أمر بأداء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. وهذا في ما يتعلق بالأمر بها والإلزام بها، أما ما يتعلق بصحة الصلاة فهذا قد اختلف فيه أهل العلم. إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى الأمر بالصلاة، وهذه يجب على الولي أن يأمر ابنه بالصلاة لسبع، سواء أمره بنفسه أو أمره من خلال تكليف غيره له بالقيام بالصلاة. المسألة الثانية صحة الصلاة، من هو الذي تصح منه الصلاة ومن هو الذي لا تصح منه الصلاة من الصغار. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: القول الأول بأن كل من كان مميزا يحسن الخطاب ويتمكن من رد الجواب فإن صلاته تصح ولو كان ابن أربع سنين أو خمس سنين. وطائفة تقول بأنه لا تصح الصلاة إلا من ابن ست سنوات، وطائفة تقول لا تصح إلا من ابن سبع لهذا الحديث. ولعل القول الأول هو الأظهر، لأن من كان مميزا يدرك معاني الصلاة ويدرك أركانها وأفعالها فإن صلاته تصح وله نية وله مقصد صحيح، ومن ثم فإن صلاته تصح. وهذا هو المعنى اللغوي لكلمة التمييز، وهي المعرفة والقدرة على التفريق بين الأشياء. قوله لسبع هنا، هل المراد بها لإكمال سبع سنوات أو المراد بها للدخول في السنة السابعة وإكمال ست سنوات؟ هذان وجهان في المذهب، والمشهور من المذهب أن المراد إكمال سبع سنوات، لكن الأظهر من دلالة الحديث أن المقصود الدخول في السنة السابعة، لأن اللام لام الاستقبال، كما في قوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة. يبقى هنا مسألة، وهي أن الأمر بالصلاة له وسائل وطرق، وما لا يتم فعل الصغير للصلاة إلا به فإنه يأخذ حكمه، ومن ثم يجب على الولي أن يعلم ابنه كيفية الصلاة، ويجب عليه أن يعلمه أحكام الصلاة لتصح منه الصلاة. قوله هنا: ويضرب عليها لعشر، يعني أن الصغير إذا بلغ عشر سنوات فإنه يؤمر أمرا جازما بأداء الصلاة، فإن لم يمتثل فإنه يضرب عليها ضربا غير موجع غير مبرح. يراد به مصلحة الصغير، لا يراد به التشفي والانتقام أو العقوبة التي تكون لحظ المربي لكونه لكون الصغير لم يستجب لأمره. يبقى هنا مسألة، وهي: الصغير إذا احتاج إلى نفقة لتعلم الصلاة أو غيرها من شرائع الدين مما يحتاج إليه، فعلى من تكون نفقته؟ إن كان له مال فالأصل أنه ينفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال نظر من الذي تجب عليه نفقته كالوالد وغيره، فألزمناه بنفقة تعلم الصلاة وما يحتاج إليه من الأحكام. قوله هنا: فإن بلغ في أثنائها، يعني فإن بلغ الصغير، ما المراد ببلغ أنه إما بلغ سن 15 أو الاحتلام. أما الإنبات فإنه لا يمكن أن يستدل به هنا، لأن الإنبات لا يحصل في لحظة ولا يحصل في وقت واحد، إنبات الشعر الخشن حول القبل. وأما بلوغ 15 سنة فقد يكون في أثناء الوقت، وهكذا أيضا الاحتلام، فقد ينام في أثناء الوقت فيحتلم في أثناء منامه مثلا، أو ينزل وهو متيقظ بسبب من الأسباب فنعرف بلوغه بذلك. فلو قدر أن صغيرا أدى الصلاة في أول الوقت ثم بعد ذلك بلغ بإنزال ونحوه في أثناء الوقت، فهل نأمره بإعادة الصلاة؟ قال أحمد والشافعي نعم نأمره بإعادة الصلاة. قالوا لأن الصلاة الأولى نافلة وقد تعلق بذمته وجوب صلاة واجبة مفروضة، والصلاة النافلة لا تجزم عن المفروضة. وذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وجوب الإعادة عليه، استدلوا على ذلك بأن من بلغ في عهد النبوة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي صلوها في أول الوقت، مع أن العادة جارية بأن أهل الإسلام يؤدون الصلوات في أول الوقت، ولعل هذا القول أقوى من القول الأول. يجوز لمن بلغ في أثناء الوقت أن يحتفي بالصلاة الأولى ولا يجب عليه إعادة تلك الصلاة. قال المؤلف ويحرم تأخيرها عن وقتها، يعني تحريم يعني أنه يحرم على المكلف أن يؤخر الصلوات الخمس الواجبة عن وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا لازما، موقوتا يعني أنها مؤقتة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس في يوم في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين. وقد قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ففسره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فسروا هذه الآية لأن المراد بإضاعة الصلاة هو تأخيرها عن وقتها، ولذلك على العبد أن يعتني بأداء الصلوات في أوقاتها وأن يبذل الأسباب التي تجعله يؤدي الصلاة في أوقاتها، وخصوصا صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر وقتها ينتهي بطلوع الشمس. كثير من الناس وكثير من الناس قد لا ينتبه لهذا، فيظن أن وقت صلاة الفجر بالنسبة للنائم هو وقت تيقظه، لقوله من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ولقوله إنما التفريط في اليقظة وليس في النوم تفريط، فإن هذا لا يصح الاستدلال به للنائم على ترك الصلوات، وذلك أن العبد كان متيقظا قبل نومه وكان مخاطبا ببذل الأسباب التي تجعله يؤدي الصلوات في أوقاتها، فلما فرط في بذل الأسباب التي تجعله يتيقظ للصلاة كان آثما بذلك. والمراد بقوله ويحرم تأخيرها الصلوات الخمس، وهو المراد بقول المؤلف في أول الفصل تجب على كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. ولما جاء الأعرابي كما في حديث طلحة بن عبيد الله يسأله عن الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا قوله إلا لناوي الجمع، فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة الأولى المجموعة إلى وقت الثانية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أخر صلاة الجمع الأولى إلى وقت الثانية. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الانتحار قبل زوال الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا أراد الارتحال بعد زوال الشمس عجل بالعصر مع الظهر. فدل ذلك على أن ناوي الجمع يجوز له تأخير الصلاة في وقتها إذا كان عنده سبب يبيح له تأخير الصلاة وجمعها في وقت الصلاة الثانية. وقوله إلا لناوي الجمع يدل هذا على أن المسافر لا يجوز له أن ينوي التأخير إلا إذا كانت عنده نية أداء الصلاة في وقت الثانية. وهذا يدلنا على أن العبد إذا دخل وقت الصلاة لا بد أن يوجد عنده عزم على أداء الصلاة في أثناء الوقت، لأنه إذا لم يكن عنده عزم على أداء الصلاة كان عازما على تركها. ولا يجوز للعبد أن يعزم على ترك شيء من الواجبات ومن ذلك أداء الصلوات في أوقاتها. وهنا مسألة منبه عليها، وهو أن بعض الناس يظن أن بين وقت الظهر والعصر وقت لا يصح الجمع فيه للمسافر، وهذا ظن خاطئ سننبه عليه إن شاء الله في كتاب جمع الصلاة. الصنف الثاني ممن يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتها مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. المشتغل هو الذي يعمل، لا زال يعمل. مثال ذلك من كان محتاجا إلى الماء للوضوء، والماء في البئر، والبئر إخراج الماء يحتاج إلى وقت، ووقت الصلاة على وشك الانتهاء والخروج، قال يجوز له أن يشتغل لإخراج الماء ولو أدى ذلك إلى كونه لا يصلي إلا بعد الوقت بهذه الشروط التي عندنا. أولا أن يكون يعمل، إن كان ساكنا بدون عمل فإنه لا يصح له ذلك. الثاني أن يكون هذا العمل بشرط من شروط الصلاة كتحصيل السترة أو تحصيل الماء الذي يتوضأ به. الشرط الثالث أن يغلب على الظن أن تحصيل هذا الشرط قريب من جهة الزمان. أما إن ظن أنه لا يحصل إلا بعد وقت طويل فإنه حينئذ لا يصح له ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن أداء الصلاة في وقتها أولى من الاشتغال بشرطها، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. قالوا لأن الشريعة قد جاءت بالتأكيد على أداء الصلوات في أوقاتها، وجاءت الشريعة بأن بقية الشروط إذا عجز عنها فإنها تسقط عن المكلف، كفاقد الماء يجوز له التيمم. قال المؤلف: ومن جحد وجوبها كفر. الجحد يراد به الإنكار وعدم الإقرار، والوجوب المراد به من أنكر أن الصلاة واجبة فإنه يكفر بذلك. وهذا فيه أن من كان يرى عدم وجوب الصلاة سواء رأى أنها مستحبة أو رأى أنها ليست من الدين والشرع فإنه حينئذ يحكم بكفره. وذلك أن النصوص الدالة على وجوب الصلاة نصوص متواترة قطعية، ووجوب الصلاة مما علم من دين الإسلام بالضرورة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، وقال يقيموا الصلاة. هذه نصوص في الأمر بالصلاة. فإن قال قائل: من كان لا يعلم بهذه النصوص فما حكمه؟ كمن نشأ ببرية أو نشأ في مكان لا يصل إليه العلم وأقر بدين الإسلام وأقر بالشهادتين، لكنه لم يصل إليه دليل يدل على وجوب الصلاة، فنقول مثل هذا مستثنى من هذه أو من هذا الحكم الذي ذكره المؤلف، لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: لينذركم به ومن بلغ. ويترتب على الكفر أنه يستدعى ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال المؤلف: وكذا تاركها تهاونا. والقول بكفر جاحد الصلاة هذا محل اتفاق، وليس هذا خاصا بالصلاة. كل ما علم من دين الإسلام بالضرورة فإن جحده وإنكاره يعد كفرا، لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان العبد مؤديا له. ولو قدر أن إنسانا كان يؤدي الصلوات لكنه ينكر وجوبها، فهذا لا يعفيه من هذا الحكم الذي ذكره المؤلف. قوله: وكذا تاركها تهاونا، يعني أننا نحكم بكفر تارك الصلاة تهاونا ولو لم يكن جاحدا بوجوب الصلاة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. وقد حكي مذهبا لكثير من الصحابة والتابعين، بل حكي وقوع الاتفاق عليه من قبل الصحابة والتابعين. ويستدل لهذا القول بأدلة عديدة، منها قوله جل وعلا: قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. حيث أثبت للكفار دخولهم في النار ووصفهم بالكفر لكونهم لم يكونوا من المصلين. واستدلوا عليه أيضا بقوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل ذلك على أن من لم يقم الصلاة فليس أخا لنا في الدين. استدلوا عليه أيضا بما ورد في حديث بريدة وجابر صحيح مسلم وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. واستدلوا عليه بما ورد عن ابن مسعود وغيره أنه قال: كنا لا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم كفر تارك الصلاة، واستدلوا عليه بأنواع من الأدلة، منها الأدلة الدالة على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن هذا الدليل دليل مطلق يمكن أن يقيد بنصوص أخرى، كما ورد في نصوص أخرى تقييده بعدم وجود المنافي من الردة ونحوها. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلوات الخمس: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة ولا نجاة يوم القيامة. وفي بعض الألفاظ أنه أسنده إلى المشيئة. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن المراد بعدم المحافظة عدم الإتيان بالصلوات على وجهها تامة كاملة. واستدل عليه ثالثا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت دخول الجنة لبعض الناس مع كونهم لم يصلوا، فقال الرجل الذي أسلم قبل قتله في معركة أثبت له دخول الجنة مع كونه لم يصلي. منجيهم من النار. ولكن هذا الدليل في من كان جاهلا ولا يعرف بوجوب الصلاة، وهذا خارج محل النزاع. ولذلك فإن الأظهر القول بتكفير تارك الصلاة، ولا يظن أن القول بكفر تارك الصلاة هو القول الأشد في هذه المسألة والأغلب، بل هو الأسهل والأخف على الناس. لأننا إذا قلنا تارك الصلاة لا يكفر، فمعناه أننا نطالب من ترك الصلاة سنوات عديدة بأن يقضي ما فاته من الصلوات السابقة، ولو تركها 10 سنين 20 سنة قلنا أعد الصلاة. وإن قلنا تارك الصلاة يكفر إذا تركها تهاونا، فإنه إذا عاد للصلاة قلنا له لا تعد ما فاتك من الصلوات ولا تقضيها، وإنما يستحب لك أن تكثر من الصلوات النوافل لتعوض الأجر الذي فاتك بسبب ذلك. وكون الفقيه يشدد على العبد حال معصيته من أجل أن يعود إلى التوبة إلى العمل الصالح، أولى من كونه يخفف عليه حال المعصية ويشدد عليه حال التوبة. قوله: ودعاه إمام أو نائبه فأصر، فدل هذا على أن المؤلف يرى أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر بذلك إلا إذا دعاه الإمام إلى فعل الصلاة فتركها. والأظهر أن هذا ليس من الأمور المشترطة في الحكم بالتكفير، لكون الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة لم تشترط ذلك. وقوله فأصر يعني أصر على ترك الصلاة وضاق وقت الثاني عنها. هذه المسألة متعلقة بالقول بكفر تارك الصلاة، متى يكفر؟ هل إذا تركها بالكلية أو إذا تركها لمدة طويلة؟ وما هي المدة؟ فإن بعض أهل العلم يقول لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية، أما إذا كان يترك وقتا ويصلي آخر فإنه لا يكفر بذلك. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على 4 أقوال مشهورة. القول الأول بأنه يكفر بترك صلاة واحدة، فمتى خرج وقت صلاة واحدة وقد ترك المكلف الصلاة تهاونا فإنه يكفر بذلك. فإذا عاد في الوقت الثاني وصلى فإنه يرجع إلى الإسلام مرة أخرى. القول الثاني بأنه لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا ترك وقتين متتاليين، قالوا لأنه في وقت الأولى يمكن أن يصلي ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت دخل وقت الصلاة الثانية، وبالتالي لا نحكم عليه بالكفر حتى يخرج وقتها. وهذا هو مذهب فقهاء الحنابلة بقوله وضاق وقت الثانية عن أداء الصلاة الثانية في ذلك الوقت المتبقي. وقال طائفة بأنه لا يكفر إلا بخروج وقت الصلاة وما يجمع إليها إن كان يجمع إليها صلاة أخرى. فإذا ترك صلاة الفجر فإذا خرج وقتها كفر بذلك لكونها لا تجمع إليها صلاة أخرى. أما إذا ترك الظهر فإنه لا يكفر إلا إذا ترك العصر وفات وقت العصر. والقول الرابع بأن هذا يتعلق بصلاة يوم كامل، بعضهم يقول 4 صلوات وبعضهم يقول 5 صلوات. والقول الآخر بأنه لا يوجد تقييد، وإنما ما دام أن عنده صلاة فإننا لا نحكم بكفره بسبب ذلك. ولعل المذهب أقوى الأقوال في هذه المسألة، لأنه ما دام في وقت الأولى فإن وقت الأولى ما زال فيه ما زال موجودا وما زال يمكنه أن يؤدي الصلاة فيه. فإذا خرج وقتها لن نحكم عليه بالكفر لأنه يمكن أن يؤدي الصلاة الثانية، ومن ثم لم نحكم عليه بكفر إلا إذا تضيق وقت الصلاة الثانية. ولا يشترط في الصلاتين أن تكونا مجموعتين، فلو ترك العصر ثم ترك المغرب كفر إذا بقي وقت يتضيق عن أداء صلاة المغرب. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى في قضاء الصلاة، فإن قلنا يكفر بترك صلاة واحدة إذا خرج وقتها تهاونا عمدا منه، فحينئذ نقول لا تصلي تلك الصلاة وفاتك لأنك كفرت في ذلك الوقت. وإن قلنا بوقتين أجزنا له في وقت الثانية أن يصلي الصلاة الأولى قضاء. الثمرة الثانية فيما يتعلق بالحكم القضائي المتعلق بفعله، وهذا مرجعه إلى أهل القضاء ولا ينبغي بالإنسان أن يحكم به. المسألة الثالثة في تمكين المرأة لزوجها من نفسها، فإذا لم يصلي المغرب مثلا ثم صلى العشاء قلنا دخل في الإسلام فجاز لها أن تمكنه من نفسها، لكن صلى المغرب ولم يصلي العشاء إن قلنا يكفر بوقت صلاة واحدة بترك صلاة واحدة، فننظر إن كان قبل نصف الليل جاز لها تمكين، وإن كان بعد منتصف الليل لم يجز لها تمكين، وهكذا يطبق عليها ما يتعلق بهذه المسألة. أما من جهة ترتيب قتل تارك الصلاة على ترك الصلاة فهذا مرجعه إلى الإمام ونوابه من القضاة وليس إلى أحد الناس. ولذلك قال المؤلف ولا يقتل، يعني تارك الصلاة حتى يستتاب ويطلب منه التوبة والرجوع إلى فعل الصلاة ثلاثا، يعني ثلاثة أيام فيهما، يعني في المسألتين السابقتين مسألة ترك الصلاة ومسألة جحد وجوب الصلاة. هذا شيء مما يتعلق بأحكام هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ونخبركم بأن الأسبوع القادم عندنا دورة المجمع الفقهي في مكة، ولذلك أعتذر عن الحضور في الأسبوع القادم، وسيكون إن شاء الله درسنا للأسبوع بعد القادم. وكان بعض الأخوة اقترح أن يكون هناك درسان في ليلة واحدة، بحيث يكون هناك درس بعد المغرب وهناك درس آخر نتناول في فصل آخر بعد العشاء، و أحيل هذا إليكم، هل عندكم رغبة أو ما عندكم رغبة، أو عندكم مشاغل لا تتمكنون بها من الحضور في المغرب، وبإمكانكم إيصال أقوالكم إلى الشيخ ناصر، وبالتالي إن شاء الله نقرر ما نراه الأنسب إن شاء الله. اللي يرغب أن يكون هناك درس المغرب، لا، المفروض نقول اللي ما يرغب أن يكون هناك درس المغرب. نفس الزاد، نأخذ فصل من المغرب وفصل من العشاء، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين 21 22 23 مثل ثاني ها؟ يكون مثل ثاني من؟ لا أحسن أن نكمل كتابنا يمدينا إن شاء الله. من اللي يرغب أن يكون هناك درس المغرب؟ من اللي يتنازل عن رايه لراي الاخرين، الاولين ولا التالين؟ انتم يا اصحاب القول الاول، انتم 20 يمكن غالبكم تنازلون. السكوت علامه الرضا، عبد الجبار تنازل. اللي هنا أجل إن شاء الله حطها بعد أسبوع، بعد القادم يكون هناك درس المغرب، هناك درس بعد العشاء. من ترك جائزتين ولا جائزة؟ سؤال: من ترك صلاة الفجر وهو قائم يقضان، هل يكفر بذلك ولا ما يكفر؟ من ترك صلاة الفجر وهو مستيقظ حتى خرج الوقت، هل يكفر بذلك ولا ما يكفر؟ اللي جاوب يكفر، يكفر إذا خرج. نعم منبني على اختلاف العلماء. عندنا تو جايبين خلاف، وفي المذهب انه ما يكفر حتى يتضيق وقت الصلاة الثانية، صح ولا لا؟ هذا في المذهب، تونا قارينا قبل شوي. هو اشترط انه يجمع، قال حتى يتضيق وقت الثانية. كان الشيخ عبد العزيز الله يغفر له يفتي بتكفيره بكفره بذلك، كما تقدم ما يترتب عليها مسألة انه مثلا ما يصلى عليه، ولا ما يترتب عليها انه مسألة، انما يترتب عليها مسألة القضاء، تمكين الزوجة، تقدم معنا هذا. طيب السؤال الثاني: المرأة الحائض هل تقضي الصلاة التي مرت عليها وقت طهرها قبل حيضها؟ المرأة الحائض هل تقضي الصلاة التي مرت عليها وقت طهرها قبل حيضها؟ من أين أخذت من كلام المؤلف؟ قر كلام المؤلف. شو الجملة؟ وتجب أيوه إلا حائضا ونفسا، فدل هذا على أنها قبل الحيض داخلة في الجملة الأولى وليست داخلة في الاستثناء، ومن ثم يجب عليها قضاء الصلاة. هل تقضي الصلاة وحدها ولا تقضي المجموعة معها؟ بعض أهل العلم يقول إذا دخل وقت الظهر بعد مرور 10 دقائق حاضر، هل نقول تقضي الظهر والعصر ولا تقضي الظهر فقط؟ طائفة قالوا تقضي الصلاتين معا لورود ذلك عن بعض الصحابة، وطائفة قالوا لا، ما تقضي إلا الصلاة الأولى وهو الأظهر والأرجح. لماذا؟ لأن الوجوب ما تعلق إلا بالصلاة الأولى، ولقول عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما أقوال الصحابة فهي مختلفة، والقاعدة أن قول الصحابي لا يحتج به إذا وجد له مخالف من الصحابة. المذهب أنها لا تنعقد به ولا تصح مصافته في الصف، قالوا لأن صلاته نفل فلا يصح أن نقوم بها الفرض، والصواب صحة إمامته وصحة مصافته، وذلك لأن صلاته صحيحة فاعتبرت. ويدل على هذا حديث عمرو بن سلمة، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم فيه لكن الصواب أنه صحيح الإسناد، وقد كان يصلي بجماعة وهو ابن 8 سنين، فدل هذا على صحة إمامته، فإذا صحت إمامته صحت مصافته. الأقرب أن معناها الثناء، لأنه لأن هذا المعنى هو الذي يجمع جميع استعمالات كلمة الصلاة في اللغة، لأنك لا يصح أن تفسر قوله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم، لأن المراد الدعاء. تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم كفر تارك الصلاة، ومن ثم لا نطالبه بقضاء الصلوات في هذه السنين، وإنما نطالبه أو نراغبه في الإكثار من نوافل الصلاة ليعوض الأجر الذي فات عليه. عند الأصوليين لا يفرقون، وإن كان اللفظ المستعمل بالإجماع هذا هو المصطلح الشرعي وهو الدليل الذي يحتج به، لكن كلمة بالاتفاق قد تكون داخل المذهب، وقد تكون مرادا بها اتفاق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفة، لكن الإجماع لا بد فيه من اتفاق جميع علماء العصر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير.